الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اللهم انا نعوذ بك من فتنه القول كما نعوذ بك من فتنه العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. حياكم الله وبياكم الكرام، وعودا حميدا، واسال ان يجعلنا واياكم من المتحابين فيه، المتواصين بالحق والصبر، المتعاونين على البر والتقوى. في هذا الفصل إن شاء الله تعالى سنشرع في الربع الثالث من أرباع الفقه الأربعة، وهو ربع الأنكحة وتوابعها، هكذا يسمونه يعني كثير من الفقهاء، يقولون الأنكحة وتوابعها، أو يقولون الأنكحة وبس خلاص. الأنكحة يعني فيه النكاح والطلاق والظهار واللعان والإيلاء و الرضاع والنفقات والحضانة، يعني الأنكحة نكاح طلاق وما يتبع هذين المبحثين، ما يتفرع عنهما يذكر هنا. وهذا القسم يعني مناسب أن يذكر في هذا الموضع، وإن كان بعض الفقهاء يقدمونه على المعاملات، لكن حقيقة الحال أن يعني إذا تأملت تجد أن مسلك الفقهاء الذين يقدمون المعاملات على الأنكحة وتوابعها كأنه أنسب، لأننا نقدم بحسب الأهمية والحاجة وكثرة المزاولة والاحتياج وما إلى ذلك، وهذا في المعاملات أوضح منه في الأنكحة. فما منكم من أحد إلا وكأنه معاملة، طبعا صلى وزكى من قبل وكذا هذا هناك، لكنه لا بد يكون له معاملة. لكن النكاح في ناس متزوجين في ناس ما تزوجوا، وإن كانت بعض المباحث قد يحتاجها حتى غير المتزوج، فهذا مناسب، وهو الذي استقر عليه يعني الترتيب عند الحنابلة وجماعة أيضا آخرين من الفقهاء، وإن كان بعضهم قد يخالف. وهذا القسم بعض المعاصرين يسمونه بفقه الأسرة، كما تجدون في المقررات وكذا يقولون فقه الأسرة، يريدون بها جملة هذه الأبواب. وأحيانا يعني يتطورون زيادة شوي، يقولون الأحوال الشخصية، وأظن أن هذه التسمية جاءت من أهل القوانين والأنظمة والله أعلم، لأن أكثر من سمعناهم يتكلمون بهذا الاصطلاح هم من كان لهم اشتغل بالأنظمة أو المحاكم أو كذا. عندنا هنا المحاكم يسمون محكمة الأحوال الشخصية، يعني بأخرة لما صار يعني القضاء له أنظمة وكذا يسمونه محكمة الأحوال الشخصية، يعني يكون القاضي ينظر فيها القضايا المتعلقة بهذه الأبواب، وينظر فيها أيضا القضايا المتعلقة ببعض أبواب أخرى يلحقونها بهذا، مثل الفرائض والوقف والوصايا. عندنا هو كل هذه الأشياء يلمونها في محكمة الأحوال الشخصية. ويعني تستطيع أن تقول وأنت مرتاح البال أن هذا القسم أسهل من القسم السابق الذي هو قسم المعاملات بشكل واضح. هذا يعني لأن قسم المعاملات هو أدق الأقسام في الحقيقة، هو أدق الأقسام. وستجد أنه في تضعيف الكلام هنا في الأنكحة وتوابعها، ستجد أنه في مسائل يعني لها نوع تقاطع مع مسائل قد تقدمت، نوع شبه ونوع فرق، وسيأتينا إن شاء الله تعالى هذا ستلاحظه. لكن الذي أريد منك أن تنتبه له أن قسم المعاملات النصوص فيه كما تذكرون نصوص قليلة، النصوص الحاكمة لتفاصيل مسائله قليلة، بخلاف العبادات فالنصوص وافرة جدا، وكثير من النصوص التي في العبادات هي نصوص من الأحاديث والآثار، كثير منها لكن حاكمة لتفاصيل التفاصيل تجدها. في أبواب الأنكحة تجد أنها ليست مثل العبادات الغالب فيها نصوص الأحاديث، بل تجد كثير جدا أنه يوجد يعني أدلة تفصيلية على المسائل من كتاب الله تعالى، يعني ليست الأدلة قليلة كما هو في المعاملات، وليست كثيرة وهي من الأحاديث ونحوها، وإنما في الغالب ك كثير منها في تفاصيل كثيرة تجدها في كتاب الله تعالى. أنت لو ترى يعني مثلا سورة البقرة تجد أنه ذكر أحكام نكاح المشركات أشير إليها، وبعدين شيء من أحكام المعاشرة، ثم عندنا أحكام الطلاق والعدة والرضاع والخطبة، تصريح والتعريض وما يستحق من المهر وما إلى ذلك. تنتقل لسورة مثلا النساء تجد أنه ذكر أيضا بعض المسائل في أولها، ثم في يعني بعد الربع الأول تقريبا. وأيضا تجد أنه في سورة المائدة أشير يعني كذلك نكاح سهل الكتاب. تجد أنه بعد ذلك في سورة النور تجد فيه أحكام تفصيلية أيضا، في سورة الأحزاب تجد أيضا، في سورة النساء الصغرى الطلاق تجد أحكام تفصيلية. وإن طلقتم من قبل يتمسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جنى عليه من يتراجع. ففي أحكام تفصيلية، ولله تعالى الحكمة البالغة. طيب، شو الثمرة اللي أنا استفيدها يا عبد الله من هذا؟ الثمرة التي استفيدها أننا يعني في بنائك الفقهي أنت تحتاج أن تنتبه إلى أنه والله أنا في قسم المعاملات أحتاج أن يكون عندي مادة حديثية ممتازة، أحرص على كتب حديث الأحكام وما إلى ذلك، لأنها شيء له ظل مؤثر جدا هنا. طيب، وإذا كنت حنبليا فإنك تحتاج أن تتوسع أيضا في الآثار عن الصحابة وما إلى ذلك، لأن لها ظل مؤثر واضح. تجد في المعاملات لا، أنت بحاجة أن تضبط القواعد والأصول، أصول الأبواب، القواعد الفرعية، القواعد الكلية وما إلى ذلك. تجد هنا أنت بحاجة أن تتفقه بآيات الأحكام أكثر في هذه الأبواب، السبب أنها هي مكون رئيسي في هذه الأبواب. وسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. المقرر طويل، فقد نحتاج أن يعني نتخذ معه بعض البدع مثلا، يعني أحيانا ممكن باب يضيق الوقت عن شرحه، فربما شرحه المدرس وسجله وأحالك إلى الشرح، وربما اضطررنا إلى ما هو يعني أضيق بذلك. لكن نحاول نحن أنه في كل محاضرة يكون عندنا 11 صفحة من هذه الطبعة، لأن مجموعة الصفحات أبواب الأنكحة كاملة 280 صفحة، وهذا كثير، فنحن نحتاج أن نقسمه على سائر اللقاءات، ثم يكون نصيب كل محاضرة 11. فإذا يعني صار فيه عول في المسألة ولا شيء، فإن يعني سيرجع هذا بالنقص على البقية. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح هو لغة الوطء والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد. كم معنى ذكر الآن؟ ثلاثة. الأول الوطء، هذا رقم واحد، فيقال نكح فلان زوجته يعني وطئها. الجمع بين شيئين، تناكحت الأشجار، في كلام العرب قالوا تناكحت الأشجار يعني تشابك بعضها ببعض. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان، يعني أيها الجامع بينهما. طيب، وهكذا. وقد يطلق على العقد، يعني قد يطلق في اللغة على العقد، أي على العقد المعروف، على عقد النكاح المعروف. ومع أن الشيخ قال وقد يطلق على العقد، بما يشعر أنه هذا يعني أحيانا كأنه أصل في اللغة، إلا أنه في حقيقة الحال تجد أنه في كلام الناس اليوم إذا قيل نكاح فإنه يراد به العقد المعروف، ينصرف إلى العقد المعروف، لأنه أحيانا الشيء العرفي أو الشرعي قد يغلب في الاستعمال، فخلاص يصير إذا أطلق انصرف إليه. فإذا حلف لا ينكح وكذا كما تعرف في الأيمان فإنه يصرف إليه، واضح؟ ويقول الشيخ هنا، يقول: وإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة. يقول الشيخ: بغض النظر حتى لو قلنا أنه والله غلب الاستعمال على أنه إذا قيل نكاح الذي هو العقد المعروف، لكن لازم تنتبه إلى أنه أحيانا صعب أنه يحمل على العقد المعروف، خلاص هذه زوجته، نقول نكح امرأته، طيب هو عقد عليها من قبل، فيعسر أن يحمل على ذلك المعنى. وعلى أي حال هذا الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة الذي هو يعني الذي غلب في الاستعمال، تجد أنه حتى في الاستعمال القرآني تجد أنه عامة المواضع إذا قيل نكاح ما تصرف من ذلك المراد العقد، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا نحو ذلك، كل هذا المراد العقد، إلا موضع واحد وشو حملوا على أنه نكاح هنا بمعنى الوط. أحسنت، الله يفتح لك. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجة غيره، الذي هو الطلقة الثالثة. طيب، قال وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. يقول لك هذا التعريف في الشرع، وفي الحقيقة هذا التعريف يعني غريب بعض الشيء. يعني هو يقول عقد يعتبر، ما معنى يعتبر؟ تعرف أنت يعتبر يعني يشترط. طيب، يشترط فيه لفظ إنكاح أو تزويج، إلى هنا هذا هو التعريف الذي يريده. عقد يشترط فيه لفظ إنكاح وتزويج أو تزويج، هذا تعريف النكاح، هذا تعريف النكاح، وهذا غريب في الحقيقة، هذا غريب. يعني كأنه عرفه بوصف فيه أو شرط فيه. في النظر أهم شيء أنه يشترط فيه أنه يقال لفظ الإنكاح والتزويج، فعرفه على هذا. ولهذا يعني أصلاً ذكرهم التعريف يعني في كتب المذهب الأخرى قليل ما يذكر التعريف كذا، تعريف النكاح تعريف على وجه الخصوص. بعض المذاهب الأخرى يذكرون يقولون مثلاً عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي مثلاً، هذا ذكره في الدرة المختار عند الحنفية، ممكن يقال هذا. على كل حال أنتم الآن ما يحتاج، يعني تعرفون النكاح فلا يحتاج إلى تعريف. ولكن الشيخ ما فائدة لما قال في الجملة؟ فائدة في الجملة أنه لما قال الشيخ عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج، جاء واحد قال للشيخ كيف أنت تقول بهذا في جميع الصور؟ قال لا، في الحقيقة في صورة واحدة، ولذلك أنا أقول لك في الجملة أي في أكثر الصور، يعني في أكثر الصور. ما الصورة التي يعني يصح فيها العقد النكاح من دون لفظ الإنكاح والتزويج؟ قالوا لو أن رجلا كانت عنده أمة فقال لها أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، أعتقتك وجعلت عتقك، ما قال نكحتك ولا تزوجت ولا شيء. طيب، فقالوا هذه الصورة يصح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية. وسيأتي شيخ معنا أو قريب أو تأخذ يتير وترجع أو طيب. قال رحمه الله تعالى والمعقود عليه منفعة الاستمتاع، هذا كلام مهم، هذا كلام مهم. المعقود عليه في النكاح ما هو؟ منفعة الاستمتاع، ليس ملك الاستمتاع وإنما المنفعة، المنفعة، منفعة الاستمتاع. هذا الكلام هذا مهم جدا، لأنهم سيفرعون عليه شيئا كثيرا، يفرعون عليه شيئا كثيرا. كيف يعني؟ يعني مثلا لو حصل، سيأتي إن شاء الله بالتفريع، أنه لو حصل مثلا ما اسمك يا شيخ؟ محمد. محمد مثلا عقد على امرأة وهو ظن أنه خلاص سيخرج من دوامة المطاعم والشراء ومطعم الجامع وكذا، فراد أنه خلاص يعني امرأة إن شاء الله تطبخ طبخ أفضل شيء، تفاجأ أنها لا تحسن إلا أندومي وبيض بس. طيب، فقال خلاص أنا أريد أفسخ، ما أريد أطلق، بناء على أنه أنا مقصودي النكاح مقصود أساسي عندي الطبخ. طيب، فهل لها أن هل له أن يفسق على هذا وجه؟ نقول لا، المعقود عليه منفعة الاستمتاع. الشيء الذي يكدر على منفعة الاستمتاع تكديرا واضحا سيأتي أحكامه بالتفصيل، ما سوى ذلك قال أبدا أنا متقن للمذهب هذا، فتزوجته على أنه متقن للمذهب وسيدرس المذهب، تفاجأت أنه كوكتيل، ما يعرف مذهب من رواية ثانية من قول جمهور من إجماع، كله على بعض داخل في بعضه، فهل أن تفسخ بذلك؟ نقول لا. ليش؟ لأن المعقود عليه منفعة الاستمتاع وليس هذه الأوصاف، وليست هذه الأوصاف الأخرى. قال وهو سنة لذي شهوة لا يخاف الزنا. قبل أن ندخل لحكم النكاح، أريد منك أن تنتبه إلى أمر، ألا وهو أن أن النكاح مشروع بالإجماع، بل يعد من سنن المرسلين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أولئك الثلاثة نفر، أحدهم قال ما أنا فأقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أنا فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك العلماء مجمعون على مشروعية النكاح، والآية في هذا في كتاب الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ونحو ذلك. طيب، ما حكم النكاح؟ شوف إيش مكتوب عندك في اليمين. حكم النكاح رقم واحد إيش؟ من يسن له النكاح. الآن سيذكر لك الشيخ تفصيلا، فسيذكر في بعض الصور أنه يسن، في بعضها يجب، في بعضها يباح يحرم هكذا، فيعني تنتابه الأحكام التكليفية. يقول وهو سنة لذي شهوة لا يخاف زنا. هذان قيدان، قيد الأول له شهوة، والقيد الثاني لا يخاف الزنا. فإن لم يكن له شهوة فإنه لا يسن له الزواج، لا يكون سنة في حقه. وإن كان يخاف الزنا فإنه يجب عليه، ولا نقول فقط يسن له. قال من رجل وامرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الجماعة. قوله رواه الجماعة يعني أحمد والستة، يعني أحمد والستة. وقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة، الباءة قيل في معناها هي القدرة على الجماع، وقيل في معناها هي القدرة على المؤنة، القدرة على الإنفاق. قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء، الوجاء في الأصل في اللغة هو رد الخصيتين، هو رد الخصيتين بحيث إنه يذهب الشعور منهما، يعني يصير الإنسان لا يشتهي النساء، يعني هو بالأساس هي معالجة حسية، معالجة حسية لقطع الشهوة عن الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل المعالجة المعنوية منزلة المعالجة الحسية، فقال عليه بالصوم فإنه له وجاء، أي فإنه له بمثابة الوجاء الذي يقطع الشهوة أو يضعفها جدا، أو يضعفها جدا. ولاحظ كيف يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعني اختصر هذا الباب الكبير جدا بكلمات مختصرة. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، لماذا؟ هو أغض البصر أحصل الفرج. طيب من لم يستطع، هو السؤال يأتي في الباء، طيب أنا ما أستطع، من لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. ولاحظ كيف استعارة هذا هذا معنى في هذا الموضع. قال ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير. هذا الثانية، يعني الحكم الثاني الإباحة في حق من؟ في حق من لا شهوة له كالعنين والكبير. العنين يعني الذي لا شهوة له، والكبير يعني الكبير في السن الذي قد ذهبت شهوته. فالمذهب أنه يباح له الزواج ولا يسن له. وثم قول آخر في المذهب أنه يكره لهذا الزواج، أنه يكره له الزواج، وهذا ذكره الشيخ مرعي في الغاية، ذكر أنه قال وقيل يكره، وقيل يكره، وسيأتي لماذا يكون يكره هذا. قال وفعله مع الشهوة أفضل بالنوافل للعبادة. وفعله هكذا كما في نسخة عندك في الأسفل، وهي نسخة الزاد أيضا، وهي نسخة الزاد أيضا. وفعله مع الشهوة، وفعله مع الشهوة، مع الشهوة اكتب عندها ألف، أفضل من نوافل العبادة، أفضل من، اكتب بعدها، بعد من اكتب التخلي لي، اكتب التخلي لي. ايش صارت العبارة؟ كل العبارة وفعله مع الشهوة أفضل من التخلي لنوافل العبادة، أفضل من التخلي لنوافل العبادة. يعني إذا قال إنسان أنا أريد أتخلى لنافلة عبادة، ذكر أو استغفار أو تلاوة قرآن أو طلب علم فوق القدر الفرض الواجب أو نحو ذلك، سيتخلى بمعنى سيتفرغ لذلك، أو أنه سيتزوج. طيب، خياران، نقول لا، أفضل أنك تتزوج وتأتي بما تستطيع من ذكر أو استغفار أو نحو ذلك. طيب، لماذا يفضل؟ قال الاشتمالي على مصالح كثيرة، على مصالح كثيرة كتحسين فرجي وفرج زوجتي والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. طيب، قد يسأل أحدكم يقول طيب ومن لا شهوة له؟ يقول الشيخ ومن لا شهوة له، لأنه هو قيده من له شهوة، من لا شهوة له، تكتب عند أباء هذه، من لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له. يقول الذي ليس له شهوة هذا نقول يتخلى النافلة للعبادة أفضل له. لماذا يكون أفضل له؟ قالوا لأمرين اثنين، لأمر متعلق به وأمر متعلق بالزوجة التي سيتزوجها. متعلق به هذا سيشغل ذمته بالنفقة وأشياء من هذا القبيل، وقد يقوم بها وقد لا يقوم بذلك من دون احتياج، وشيء يتعلق بهذه المرأة أنه سيمنعها من التحصين بال يعني بغيرها ممن له شهوة، سيمنعها من ذلك، وهذا في نوع ضرر وإضرار بالمرأة. طيب، الثالث، لا، الحكم الثالث، قال ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه ولو ظنا من رجل وامرأة، لأنه طريق عفاف نفسه وصونها عن الحرام. يقول لك الشيخ هذا الحكم الثالث أنه يجب النكاح على من يخاف زنا بتركه، على من يخاف زنا بتركه، قال ولو ظنا، لا يلزم أن يكون يقين، لا، هو يظن أنه قد يقع في الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، ما حكم النكاح في حقه؟ نقول واجب، نقول حكم النكاح في حقه واجب. قال من رجل وامرأة، لأنه طريق عفاف نفسه وصونها عن الحرام، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، إيش رأيكم لو كان هذا الإنسان الذي يخاف على نفسه الزنا عنده مال، عنده مال يمكن أن يتزوج به، لكن قال له واحد اصبر، أقترح عليك أن تبذل هذا المال للحج، ليس الحج واجبا بالشرع والنكاح واجب بسببك أنت عشانك تخاف على نفسك الزنا، فقدم الحج، فما رأيكم بهذا؟ يقدم الحج ولا يقدم الزواج؟ ها؟ يقدم الزواج، لأنك تريد الزواج أو لأنه حقيقة ذلك؟ أحسنت، أحسنت، إيه نعم، لأنه مفسد الترك عظيمة، لأنه هو يخاف على نفسه الزنا فسوف يواقع محرما، نسأل الله السلامة والعافية. ولاحظ أن الشيخ قال ولو ظنا، لأن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب. قال من رجل نورا، لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام. وقوله على من يخاف زنا، هكذا عبارة أكثر الحنابلة يقولون على من يخاف زنا، فهذا يعني هي عبارة أكثرهم، ولعلها هي مقصودهم، أنه لا بد أن يكون يخاف الزنا وليس يخاف شيئا دون ذلك، ليس يخاف على نفسه مثلا الحاجة إلى الاستمناء مثلا، لا، وإنما يكون يخاف على نفسه إيش؟ يكون يخاف على نفسه الزنا، هذا هو الذي يكون يجب عليه. ثم قال الشيخ ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. لا فرق، يعني لا فرق في هذه المسألة المذكورة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. ليش؟ لأنه عندنا هذا يخاف أن يوقع الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، فنقول يجب عليه سواء كان يقدر على الإنفاق أو ما يقدر على الإنفاق. بل جاء عن الإمام أحمد ما يفيد أنه ليس فقط هذا الذي يجب عليه، حتى الذي قبل قليل الذي يسن له، الذي لشهوة لا يخاف زنا، زين، أنه يتزوج حتى ولو لم يكن له ما ينفق به. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح وليس في بيته شيء، يمسي وليس في بيته شيء، قال عندكم شيء؟ قالوا لا، قال إني إذا صائم، كما في مسلم، وما ترك الزواج عليه الصلاة والسلام. ولكن على كل حال المسألة هذه إذا قلنا الوجوب ما في إشكال، الوجوب لا فرق بين قادر يعني وهذاك مقابله وقع في الزنا صلى الله عليه وسلم. أما الاستحباب فنحتاج حينما يقال إنه لا فرق بين قادر الإنفاق والعاجز عنه حتى في المستحب أن ننتبه لأمرين اثنين. واحد، أن الآية جاءت بقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. بعض المفسرين مثل البغوي مثلا ذكر أن المراد الصداق والنفقة، الصداق والنفقة. فنحتاج حنا إذا نقول إنه لا حتى هذا حتى الذي يستحب له إنه هو يعني يتزوج ولو لم يكن له نفقة، نحتاج أن نتأول تلك الآية أنه هو الصدق، فهذا بحث. وعندنا شيء آخر الذي هو إنه إذا قلنا إنه يعني لا فرق بين قادر الإنفاق والعاجز عنه وهذا في حق المستحب له ولا زواج، نحتاج أن ننتبه إلى المرأة بعد. قد تكون المرأة لا تصبر، في بعض النساء يصبرن ما عندها مشكلة، هي راضية بهذا الزوج بغض النظر عن التفاصيل، وبعضها لا، هي تنتظر أي بس أي مخرج حتى يعني تمشي. على كل حال يعني المسألة كما ذكرت لك، إذا قلنا إنه لا فرق بين قادر الإنفاق والعاجز عن في حق من يجب عليه هذا واضح لا إشكال فيه، لكن في حق المستحب الذي هو يعني كأنه مشهور في المذهب أيضا هذا يعني فيه شيء من البحث والنظر. قال رحمه الله تعالى ولا يكتفي بمرة أو ولا يكتفى بمرة بل يكون في مجموع العمر، يكون في مجموع العمر يعني يكون الزواج في مجموع العمر، الظاهر أن مراده أي في جميعه، يعني أنه يعني في جميعه في الجملة، يعني أنه لا يقول والله خلاص أنا تزوجت قبل 10 سنوات وطلقت ولا يزال له شهوة، طيب لا يقول والله خلاص تحققت السنية، لا نقول السنية تتحقق بالاستمرار. قال ويحرم بدار حرب، هذه الصورة الرابعة وهي صورة إيش؟ التحريم، متى يكون محرما؟ قال يحرم بدار حرب، يحرم بدار حرب. قالوا لأنه ربما رزق أولادا فكانوا عرضة لأن يسترقوا، كانوا عرضة لأن يسترقوا، يسترقهم الكفار. فإذا كان في دار حرب لا يدري متى قد يعرض مثل هذا، يعني الاسترقاق ونحو ذلك. قال إلا لضرورة، إلا لضرورة يعني إذا اضطر هذا، إذا اضطر، ولعل المراد والله أعلم يعني معنى الضرورة هنا قد تكون والله أعلم أنها نفس التي قبل قليل يخاف الزنا، يعني إلا لضرورة فيباح، لكن قال لغير أسير، لأن الأسير لا يستطيع أن يتصرف ويتحكم في زوجه وأولاده، فهو أعجز عن التحكم فيهم في ممن هو خارج. ومع ما ذكر فإن الحنابلة قالوا حتى هذا المضطر يقولون يستحب له أن يعزل. سيأتينا لاحقا أن العزل مكروه، لكن في هذه الحال يكون العزل إيش؟ مستحبا. لماذا؟ خشية حصول الولد الذي قد يعرض الاسترقاق له. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب، قالوا يسن نكاح واحدة. قبل هذا يعني ثم مسألة التي هي يعني أنه بعض الناس يكون يعيش في بلاد الكفار، نسأل الله العافية والسلامة، بعض الناس يعني حصلت له أمور ألجأته وكذا إلى أن يعيش في بلاد الكفار، مثل هذا لابد أن ينتبه انتباها كبيرا إلى, إلى, إلى ما يتصل بالأولاد. هؤلاء سيسترقون، ومع هذا قالوا يحرم بدار حرب. طيب إذا كان يخشى عليهم الكفر شد من الاسترقاق، ولهذا فإن يعني النصيحة اللي ينبغي أن تبذل لكل مسلم أنه قدر استطاعته يفارق الديار التي يكون الظاهر فيها حكم الكفر، ولماذا؟ لأنه هو إذا استطاع أن يربي أولاده ما استطاع أن يربي أولاد الأولاد وهكذا، يعني لا يدري ما الذي يعني يحصل بعد. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، والله أعلم.